قلنا الفائدة أن يعاقبهم على عدم الفعل، هذه الفائدة، أنه لو كلفهم بما لا يستطيعون وعجزوا عاقبهم على ذلك. لكن من رحمته سبحانه وتعالى أن ما لا نستطيع فإننا لا نكلف به، وهذه قاعدة عظيمة من أصول الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولها نظائر في القرآن وكذلك في السنة. طيب، من فوائدها إثبات القاعدة المشهورة عند أهل العلم، وهي لا واجب مع عجز ولا محرم مع الضرورة، لا واجب مع عجز ولا محرم مع الضرورة، انتبه. لكن إن كان الواجب المعجوز عنه له بدل وجب الانتقال إلى بدله، فإن لم يكن له بدل سقط، وإن عجز عن بدله وهو له بدل سقط، كذا ولا لا؟ طيب، مثال ذلك، إذا عجز عن الطهارة بالماء سقط عنه وجوب التطهر بالماء، لكن انتقل إلى التيمم، فإن عجز سقط التيمم أيضا. لو كان شخصا محبوسا مكبلا لا يستطيع أن يتيمم ولا أن يتوضأ، قلنا صلي على حسب الحال بدون وضوء وبدون تيمم، واضح؟ طيب، رجل قاتل نفسه خطأ، قلنا له عليك أن تعتق رقبة، قال لا أجد، عليك أن تصوم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، ماذا نقول؟ يسقط عنه، حتى لو كان عنده من الدراهم الشيء الكثير فإنه لا يجب عليه الإطعام. طيب، رجل جامع زوجته في نهار رمضان، قلنا له إيش؟ أعتق رقبة، قال لا أجد، صوم شهرين متتابعين، قال لا أجد، لا أستطيع، أطعم 60 مسكينة، قال لا أجد، ماذا نقول؟ نقول لا شيء عليه، لا شيء عليه. إذن القاعدة لا واجب مع عجز أخذ من هذه الآية. طيب، رجل جاء والصف تام ما يستطيع أن يصف بين الناس، نقول صل وحده خلف الصف، لأن واجب المصافة الآن عجزت عنه فيسقط عنك. طيب، إنسان لا يستطيع أن يصلي قائما في الفريضة، نقول صلي قاعدا، قال لا أستطيع، صلي على جنب، قال لا أستطيع، ما عندي حركة إطلاقا، نقول صلي بقلبك. نعم، لا، المهم ما عنده حركة، نقول صلي بقلبك. فالقاعدة هذه والحمد لله مضطردة، لا تنخرم أبدا. طيب، المحظورات، نقول لا محظور مع الضرورة أو لا محرم مع الضرورة، لكن بشرط، انتبه، كلمة ضرورة تعني أنه لا يمكن الاستغناء عن هذا المحرم، عرفت؟ الشيء الثاني يشترط مع كونه لا استغناء عن هذا المحرم أن تندفع ضرورته به، فإن لم تندفع فلا فائدة. وإذا عرفت أنه لابد من هذه الشرطين، ما هما؟ أن لا يمكن الاستغناء عنه بغيره، الثاني أن تندفع ضرورته به، فحينئذ لا محرم، حينئذ لا محرم، يكون حلال له. طيب، رجل اضطر إلى أكل الميتة، اضطر إلى أكل الميتة، يأكلها حلالا ولا يأثم ولا يأثم، لأنه لا استغنى له عنها، ولأنه إذا أكل انتفعت الضرورة. رجل اضطر إلى التداوي في محرم، لا يجوز، كيف؟ لا يجوز، لا لا يجوز، لا يجوز. أولا لأنه يمكن أن يستغني عنه بغيره، فيها أدوية كثيرة غيره، ولأنه لو تداوى به فقد تندفع ضرورته به ويشفى، وقد لا تندفع، فيكون ارتكب محرما متيقنا لرجاء منفعة غير متيقنة، غير متيقنة، ولهذا لا يجوز، بالإضافة إلى الأحاديث الواردة في هذا. طيب إذن القاعدة هذه تحرم القاعدة أو لا؟ لا تحرم القاعدة، لأنها ما دخلت أصلا حتى تكون خارمة لها. طيب محرم، أول يا آدم، هذا ممنوع على السؤال قل لا إيه؟ لكن هو الآن سيريد نقضا لقاعدتنا الله قصد، يقول رجل غص بلقمة، غص بلقمة دور ما وجد إلا خمر، يعني ضاقت الدنيا ما لقى إلا خمر، كاس خمر ولا كاس ما يا آدم. لكن على كل حال ماذا نصنع؟ يشرب منه بقدر ما يدفع اللقمة فقط، فهمت؟ لأن الضرورة هنا، لأن الشرط تم، لا يمكن أن يستغني عنه، ما عنده غيره، وتندفع به الضرورة، واضح؟ طيب إيه نعم نعم هو ما هو داعي. طيب خلاص ما لا أحد يسأل. محرم يحتاج إلى حلق رأسه، إلى حلق رأسه، اضطر إلى ذلك، اضطر إلى ذلك لدفع أذى فحلقه، يجوز ولا لا؟ نعم، لا محرم مع الضرورة، يجوز، يأتي بالموسى ويحلقه وهو مستريح البال، لكن أوجب الله عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو نسك، كيف ذلك؟ قال العلماء لأن هذا الذي انتهك هذا المحرم ما انتهكه لضرورة إليه نفسه، لكن لدفع ضرورته به، لدفع ضرورته به، ولهذا القاعدة عند المفتية من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه، هذا القاعدة. طيب من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه، كلام معلوم؟ معلوم عندك يا عبد الله؟ يبي طبخ. طيب من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، صال عليك صيد وأنت محرم، والصيد يحرم على المحرم قتله، أليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، خفت على نفسك ولم اندفع هذا الصيد إلا بقتله فقتلته، عليك ضمان؟ ها؟ لا، لأنك دفعت أذاه، فهو الذي أسقط حرمته بالأذى، واضح؟ جعت واحتجت إلى قتل الصيد لتأكله فقتلته وأكلت، قتلك أي حلال لأنك مضطر، لكنك تضمنه، لماذا؟ لأنك لم تقتله لدفع أذاه ولكن لدفع أذاك به، لدفع أذاك وتضررك به. المحرم إذا حلق رأسه لإزالة القمع، لإزالة القمع، فهنا ما حلق الشعر من أجل الشعر، الشعر ما جاءه منه مضرة، لكنه حلقه لإيش؟ لدفع أذاه به، لأن إذا حلقه ذهب القمع، صار نظيفا ولا فيه ظل يستظل به القمع فاستفاد، ولهذا أوجب الله فيه الفدية من صيام أو صدقة أو نسك، لأنه أتلفه لدفع أذاه به. ولهذا يقول الفقهاء إذا نزلت شعرة بعين ثم نقشها بالمنقاش لدفع أذاه فهل يضمن؟ يقول لا يضمن، وهذا يقع كثيرا أظن، بس ما أدري الآن قليل هذا. كنا نعرف فيما سبق أن في الجفن هنا يخرج من داخله شعرات تؤذي العين، ونراهم كثيرا ما يمسكون الرجل ثم يفصل عينه الجفن هكذا ومعه منقاش ينقش الشعرات. نقول هذا لدفع أداها فلا ضمان، وهذا بناء على أن شعر غير الرأس كشعر الرأس تحرم إزالته في حال الإحرام. وقد سبق لنا في باب محظورات الإحرام أن الصحيح أن التحريم خاص بشعر الرأس فقط، أما غيره من الشعور فليس به التحريم، ما عليه دليل على تحريم إزالته في حال الإحرام. الخلاصة الآن أخذنا من هذه الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قاعدتين متفق عليهما، وهما لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. ولكن قلنا في الواجب إذا كان له بدل نتحول إلى بدله، فإن عجزنا سقط هنا. ومن فوائد الآية الكريمة القاعدة الثانية لا محرم مع الضرورة، لا محرم مع الضرورة. ولكن قلنا القاعدة الثانية لا محرم مع الضرورة، ولكن قلنا أنه يجب أن نعلم ما معنى الضرورة. قلنا الضرورة هو أن لا يستغني عنه، أي عن فعل هذا المحرم، ويشترط أن تندفع ضرورته به وإلا فلا. ثم أتينا بقاعدة عارضة وهي إذا أتلف الإنسان شيئا يحرم عليه إتلافه مع اضطراره إليه، قلنا لا يحرم، لا يأثم الإثم، لا يأثم. لكن هل عليه الضمان؟ في التفصيل إن أتلفه لدفع أداه فلا ضمان، وإن أتلفه لدفع أداه به ضامنه. نعم، وقد ذكرنا أمثلة لهذا. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يحمل وزر غيره، لا يحمل وزر غيره، لقوله عليها ما اكتسبت، وأن الإنسان قد ينتفع بسعي غيره لقوله لها ما كسبت، لأن لها ما كسبت يشمل ما كسبه الإنسان بعمله وما كسبه بعمل غيره. وأما الاكتساب فلا يتحمل الإنسان إثم غيره. فإن قلت يرد عليك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فالجواب أن هذا لا يرد، لأن الذي فعلها أولا اقتدى الناس به، فكان اقتداؤهم به من آثار فعله، كان من آثار فعله، ولهذا يكون هو المتسبب وهو الدال على هذا الفعل المحرم فيكون مكتسبا له. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن القرب لا تصل إلى الأموات، كما استدلوا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهل هذا الاستدلال وجيه؟ نقول نعم، هو عندهم وجيه، لأن الله أضاف الفعل إلى الفاعل، لها ما كسبت، والقرب التي فعلها الغير الكاسب لها هو الغير، فلو أن إنسان صلى وقال اللهم إني أصلي لفلان فاجعل ثوابها له، يقولون هذا لا ينتفع به فلان، لا ينتفع به. لو تصدق قال اللهم اجعل صدقتي هذه لفلان فاجعل ثوابها له، اللهم إن صدقتي هذه لفلان فاجعل ثوابها له، يقولون لا ينفع، إلا أنهم يستثنون ما جاء به النص، لأن الله يقول لها ما كسبت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن الإنسان إذا نوى بالعمل الصالح أن يكون لغيره فإن غيره ينتفع به، ينتفع به. ولنا بذلك أدلة، منها حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه كان له مخراف يعني بستان، فأراد أن يتصدق به عن أمه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال نعم وأذن له به. ومنها أيضا أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي. ومنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أب لها أدركته فريضة الله وهو لا يستطيع الركوب على الراحلة واستأذنته أن تحج عنه فأذن لها. والأمثلة في هذا كثيرة. فإن قالوا ما ورد به النص نقتصر عليه، وما لم يرد به لا لا لا, لا ندخله. فالجواب أن يقال إن هذه قضايا أعيان، وقضايا الأعيان لا تمنع غيرها أن يثبت لها، أن يثبت له حكمها بالقياس، لأن الذي أذن لسعد بن عبادة مثلا وللرجل الآخر أن يتصدق عن أمهما، لو جاءه سائل وقال يا رسول الله أرأيت لو قرأت قرآنا أو صليت ركعتين أجعلها لأمي، ما ندري هل يقول لا أو لا يقول. ومقتضى الدليل أن يقول نعم، لأن الكل عمل صالح، ولا فرق بين صدقة وصوم وحج وقراءة القرآن وصلاة، لا فرق بينه. إن قالوا الصدقة عمل مالي أو قربة مالية ينتفع بها الغير، قلنا الحج هل هو قربة مالية ولا بدنية؟ بدنية. الصوم قربة بدنية، ومع ذلك أجازه الشرع. والتفريق بين البدن والمال لا دليل عليه أبدا. وحينئذ نقول إن الإنسان إذا نوى بالعمل الصالح أن يكون ثوابه لفلان فله ذلك ويصل إليه وينتفع به. فإذا قال قائل إذا قلتم ذلك فهل يشرع أن نجعل ثواب ما عملناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يوجد في بعض المصاحف في آخر المصحف دعاء ختم القرآن اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وتلوناه وكذا وكذا لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولروح آل سيدنا محمد ولكذا ولكذا، فهل من المشروع أن نقول إنه ينبغي للإنسان أن يهدي القرب إلى أعظم الناس حقا عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لا يشرع أبدا. لماذا؟ لأنك مهما عملت من عمل فإن ثواب العمل هذا يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أهديت أم لم تهدي، لأنه هو الدال على هذا العمل فليس بحاجة. وأنت إذا أهديت ثواب عملك عليه إليه فحقيقة الأمر أنك حرمت نفسك من ثواب هذا العمل، لأن ثواب هذا العمل حاصل للرسول عليه الصلاة والسلام، إذن ليس بمشروع. طيب، هل يشرع أن أهدي الثواب لأقاربي؟ نعم، للأقارب. نعم، يقول بعض العلماء لا يشرع، لأن هذا إنما ورد في الأصل، يعني في الأصول، ورد في الأصول، فنقول له هذا خطأ. الذي ورد في الأصول ليس قولا يفيد العموم للأمة، إنما هي قضية عين. سعد بن عبادة استأذن أن يجعل ذلك لأمه، والرجل الآخر استأذن أن يكون لأمه، لكن قل، أو ماذا تقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يشمل أمه وأباه وأخاه وعمه، كل من كان يتولى أمره. تخصيص هذا بالأبوين ليس عليه دليل. طيب، إذا قال قائل: هل من المشروع أن أهدي الثواب للأقارب من آباء أو غيرهم؟ فالجواب: لا، ليس من المشروع، لكنه من الأمور الجائزة التي لم يمنع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع كونه لم يمنع منها أرشد إلى ما هو أهم وأولى، وهو الدعاء، حيث قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تأمل الآن سياق الحديث في العمل ولا لا؟ ها؟ في العمل. إذا مات الإنسان انقطع عمله، وعدل عن قوله: أو ولد صالح يعمل له، إلى قوله: أو ولد صالح يدعو له. وهذه إشارة واضحة إلى أن العمل للغير ليس بمطلوب من الإنسان، ليس بمطلوب. الدعاء أفضل، ولذلك لا نجد هذا موجودا بكثرة في عهد الصحابة رضي الله عنهم، مع حرصهم على الخير والإحسان. وبه نعرف أن ما يفعله كثير من الناس اليوم بإهداء القرب إلى الأموات، وكونه إذا أهدى القرب إلى الميت يحسنها أكثر مما إذا فعلها لنفسه، ما هو مشاهد. نعرف أن هذا من سوء التصرف وعدم الفقه في دين الله عز وجل. نعم، عيد. أي نعم، يجوز إلا فيما يشترط فيه أن يباشروا فعله، مثل الصلاة، مثلا صلاة الفريضة، لو قال بصلي عن أبي لأنه يتعب ما صح. نعم، أحسنت. أين؟ لا، إحنا ما صار هذا، ما صار حتى نذهب إلى نشوف وجهه. نقول لو شاء، وذكرنا الحكمة، قلنا الحكمة من ذلك أن يعاقبهم إذا أبوا. نعم. نعم. نعم. هو ولهذا صار غير موجود. ولهذا صار غير موجود. ولهذا نحن نقول هذا من فضل الله علينا. يعني لو قلنا بأن هذا ممتنع ما صار فيه فضل. وصار كل ما دل على عد تكليف الشاق يسمى بفضل. يعني يقول هذا فيه فضل. ها؟ طيب إذا من فضل الله أنه لم يكلف ما لا يستطيع ما لا يستطيعه العبد. أين هذه نحن نقول ممتنع الآن؟ نعم عد الخمس. نعم يبي يجينا إن شاء الله جواب عليه. أقول يبي يجينا إن شاء الله جواب على هذا على أدلتهم اللي قالوا ما ينتفع بعمل غيره. أن ذكرنا أدلة القائلين بأنه ينتفع وسنجيب إن شاء الله تعالى عن أدلة القائلين بأنه لا ينتفع. نعم نعم نعم نعم لا ما في إشكال. هذا استثناء منقطع ما تعرف الاستثناء منقطع يكون الاستثناء من غير جنس المستثنى منه. يعني معنى الحديث ان الانسان اذا مات انقطع عمله الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به هذا واضح هذا من عمله او ولد صالح يدعو له هذا استثناء منقطع. يعني لكن إن دعا له ولد صالح انتفع به. نعم خالد نعم لما نزلت يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته. هو الحقيقة إن هذا وإن سماه بعض العلماء نسخا أقول هو إن سماه نسخا فهو نسخ باصطلاح المتقدمين يعني تخصيص. وإن كان بعضهم أطلق عليه النسخ والصحيح إنه ما هو نسخ إنه من باب التخصيص. نعم نعم نعم نعم اي مرادهم بعدم الاطاقه يعني ان ياتي على قلوبنا شيء ما نستطيع دفعه وهذا الشيء هذا بعمل القلب. يعني اذا اتى القلب شيء ما يمكن دفعه لا يمكنه دفعه لا يطيق ما في قد يكون مرادهم بهذا المشقه الشديده في التحرز منه. نعم يحيى لكن ايش اي نعم الا ما ورد به النص. يعني مثل لو قرا قل هو الله احد وخصص للميت ما فيها شيء الا انها تعدت ثلث القران وكذلك فاتحه اعظم سوره كتاب الله. نعم ملاذ من دخل فيه ويرتكب إثم هذا اسمه هو يجب نعم نعم يجب نعم هذا ما هو الصدقة الجارية بس هذا ما هو صدقة هذا عقوبة جارية. نعم نعم نعم يجب عليه كسر الصنم هذا إذا ما استطاع سقط عن التكليف. نعم حسين إيش إيه؟ كل هذه الجمل يقول قد فعلت إيش اي نعم نعم نعم لا انت الان تدعو انت لا تدعو الله سبحانه وتعالى بذلك. فاذا دعوت الله بصدق فان هذه المصائب التي قد لا يطيقها بعض الناس انت يحملك الله اياها وتكون عندك سهلة، مثل يوم القيامة على المؤمنين يسير وعلى الكافرين غير يسير. نعم، إذا حصل قد تيسر عليه وكأنها ليس بشيء، أو أنه ما دعا بإخلاص أو غير ذلك. ثلاث فوائد بعد بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أخذنا من هذه الآية عدة فوائد، منها جسر الدين الإسلامي، من أين أخذ؟ من قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثانيا، أن العبادات تتنوع بحسب حال المكلف، فقد نلزم هذا الرجل أن يصلي قائما مثلا، ولا نلزم الآخر، نلزم هذا أن ينفق ولا نلزم الثاني، نلزم هذا بالجهاد ولا نلزم الثاني، وهكذا. العبادات تتنوع أو التكليفات تتنوع بحسب المخاطب أو بحسب المكلف. ومن فوائد الآية الكريمة أن للإنسان طاقة محدودة بقوله إلا وسعها، فالإنسان له طاقة محدودة في كل شيء، في العلم والقدرة والفهم والحفظ، كل شيء له طاقة محدودة كلف بحسب طاقته. ومن فوائد الآية الكريمة أن للإنسان ما كسب مباشرة أو بواسطة غيره، بقوله تعالى: لها ما كسبت. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن للإنسان أن يظلم ببخس حسنة واحدة من حسناته، بدليل قوله ما كسبت. وما هذه اسم موصول تفيد العموم، أي كل ما كسب. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن على الإنسان وزر ما اكتسب، وزر ما اكتسب بقوله ما اكتسبت، ويتفرع على اختلاف التعبير أنه لا يؤاخذ بالهم بالسيئة لقوله اكتسب، والتاء تدل على إيش؟ على الفعل والمباشرة، بخلاف الثواب في الأعمال الصالحة فإن الإنسان يثاب على نيته، ولهذا قال ما كسبت. ومنها أنه لا يجوز أن يحمل الإنسان غيره وزر نفسه، ويجوز أن يجعل ثواب العمل الصالح لغيره، من قوله وعليها ما اكتسبت. فلو أن إنسان عمل عملا محرما وقال: اللهم اكتب وزر هذا على عدو فلان، يمكن؟ طيب، عمل عملا صالحا وقال: اللهم اكتب أجر هذا لأبي أو أخي أو لفلان من الناس، هذا يصح. وهذا هو الفائدة من قوله اقربها، من قول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأعمال الصالحة كسب والأعمال السيئة غرم، وذلك مأخوذ من قوله لها ومن قوله عليها، فإن على ظاهرة في أنها غرم، واللام ظاهرة في أنها كسب. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق، حيث علمهم دعاء يدعونه به واستجاب لهم إياه في قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يتوسل في الدعاء بالوصف المناسب، مثل الربوبية التي بها الخلق والتدبير. ولهذا أكثر الأدعية في القرآن كلها مصدرة بوصف الربوبية، مثل ربنا أو ربي، وقال نوح ربي لا تطل على الأرض الكافرين ديارا، وقال إبراهيم ربي إنهن أضللنا كثير من الناس، وما أشبه ذلك. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة رفع المؤاخذة بالنسيان والجهل لقوله لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله تعالى قد فعلت. طيب، وهل يلزم من رفع الإعادة سقوط الطلب؟ الجواب لا، لا يلزم من رفع المؤاخذة سقوط الطلب، فمن ترك الواجب نسيانا أو جهلا وجبت عليه إعادته ولم يسقط الطلب، بل وجب عليه فعله ولم يسقط الطلب به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر. ولما صلى الرجل الذي لا يطمئن في صلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، ولم يعذره بالجهل مع أنه لا يفصل غير هذا. إذن فعدم المؤاخذة بالنسيان والجهل إيش؟ لا يسقط الطلب. طيب، وهل يرفع إثم النهي؟ الجواب نعم، يرفع إثم النهي. وهل يصح أن نقول إنه في النهي لا يسقط الطلب؟ يصح. كيف لا يسقط الطلب؟ لأن النهي مطلوب ترك، فإذا فعلته ناسا أو جاهلا لم يرتفع الحكم، بل الحكم باقي وطلب تركه مطلوب باقي. لكن الفرق بين النهي والأمر أن الأمر يطلب به الإيجاد والنهي يطلب به الترك. فهذا الرجل الذي فعل المحرم جاهلا أو ناسيا نقول كأنك لم تفعل، كأنك لم تفعل. إذن إذا كان يترتب على هذا المنهي عنه بطلان العبادة فإن العبادة لا تقبل، إذا كان يترتب عليه كفارة فإن الكفارة لا تثبت. لماذا؟ لأنه قد رفعت فيه المؤاخذة عن هذا الفعل المحرم، وإذا رفعت المؤاخذة فيه صار وجوده إيش؟ كالعدم، كأن لم يكن شيء. ولهذا نقول لو أكل الإنسان وهو صائم ناسيا فصومه صحيح كما دلت عليه السنة، ولو أكل جاهلا يظن أن الشمس قد غربت ثم لم تغرب ثم تبين أنها لم تغرب فصومه صحيح كما جاءت في السنة، ولو جامع جاهلا أن الجماع يفسد الصوم. انتبه، جاهلا أنه يفسد الصوم لكنه عالم أنه حرام، هذا ما دام عنده علم فلا يشترط العلم بما يترتب على المحرم، ليس بشرط، ما دمت تعلم أنه محرم يترتب عليك أثره. فلو جامع يعرف أن الجماع حرام لكن لم يعلم أن عليه هذه الكفارة المغلظة قلنا أن الكفارة واجبة عليك لأنك انتهكت المحرم عالما به. أفهمتم الآن؟ طيب، ولذلك لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة عن الذي جامع في رمضان مع أنه لا يدري ماذا عليه، جاي نسأل وش عليه، لكن يعرف أنه حرام، بخلاف الإنسان الذي لم يعلم أنه حرام فهذا ليس عليه إثم ولا قضاء ولا كفارة. والفرق بينهما ظاهر. طيب، رجل جامع في الحد قبل التحلل الأول لكنه لا يدري، يحسب أن الإنسان إذا وقف في عرفة انتهى حجه، في ليلة المزدلفة ليلة العيد معه زوجته فنام معها وجامعها. قال ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، الحج عرفة، حججت. فهذا الذي فهمت، فهل يفسد حجه؟ لا يفسد حجه. عليك كفارة؟ لا، لأن الجاهل كما تدل عليه الآية الكريمة غير مؤاخذ، وإذا لم يؤاخذ بفعل المحرم صار وجوده، صار وجوده كعدمه. طيب، حلف أن لا يكلم زيدا، فرأى شخصا من الناس فكلمه ولكن ما أدري أنه زيد، ليس عليه كفارة لأنه جاهل. والله يقول لما قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت. إذن هذه القاعدة. فإذا قال قائل فعل الأوامر ذكرتم أنه لا بد أن يفعل المأمور، فما الذي يسقط عنه حينئذ؟ نقول يسقط عنه الإثم، لأنه لو فعل المأمور على وجه غير صحيح متعمدا لكان آثما. أين على غير على وجه غير صحيح متعمدا لكان آثما، لأنه كالمستهزئ بآيات الله، مثل لو صلى محدثا يعلم حدثه يكون آثما ولا لا؟ يكون آثما. صلى محدثا ناسيا حدثه لا يعلم. إذا فهمنا عدم المؤاخذة، لكن هل نلزمه بأن يعيد الصلاة؟ نعم نلزمه، لأن هذا فعل مأمور، فعل مأمور. فتبين بهذا وجه كون الفاعل المأمور على وجه لا يصح ناسيا أو جاهلا أنه لا إيش؟ لا يؤخر. ولو أمرناه بالإعادة لأنه لا يأثم بهذا الفعل. ألم تعلموا أن أبا حنيفة رحمه الله قال لو صلى الإنسان محدثا عالما ذاكرا لكفر؟ كفر، خرج من الإسلام. ليش؟ لأنه مستهزئ، مستهزئ بآيات الله. نحن نقول لو صلى ناسا أو جاهلا لم يكفر وليس عليه إثم، لأنه لا يؤاخذ بالجهل والمستهزئ، لكن نظرا إلى قيام الطلب يجب عليه أن يفعل المطلوب، يجب أن يفعل المطلوب. واضح؟ طيب، من فوائد الآية الكريمة أن فعل الإنسان واقع باختياره، فيكون فيها رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمل، وأن الإنسان إذا عمل عملا اختياريا فهو كالذي يجبر على عمله. تحرك الإنسان الاختياري فتحرك السعفة في الهواء، ليس باختياري. عرفتم القول هذا باطل ولا لا؟ لا شك باطل سمعا وعقلا. أما السمع فإن الآيات فإن النصوص كثيرة في أن فعل الإنسان واقع بإرادته، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة لمن شاء منكم أن يستقيم. وأما العقل فلأن الإنسان لو كان مجبرا على عمله لكان عقوبة الله له ظلما، إذ كيف يجبره على شيء ثم يعاقبه عليه؟ أليس كذلك؟ طيب، هم يدعون إن الظلم أن يتصرف الإنسان في ملك غيره، وتصرف الله في ملكه ليس بظلم، ليس بظلم، حتى لو عذب المطيع فليس بظالم. ولكن نقول بل لو فرض أنه عذب المطيع لكان ذلك ظلما، لأن الله قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فنفع نفسه الظلم عز وجل. المهم أن هذا ليس موضع البسط في هذه المسألة، لكن في الآية رد على الجبرية والقدرية، ووجه الرد قصد على الجبرية، ووجه الرد أن الله رفع المؤاخذة عن الجاهل والناس، لأن الجاهل والناس لم يتعمد المخالفة، فدل ذلك على أن ما يؤاخذ به وهو ما صدر عن علم وذكر واقع بإيش؟ بإرادته، لأنه يؤاخذ على ذلك. طيب، قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. من فوائد الآية الكريمة أيضا أن النسيان وارد على البشر، والخطأ وارد على البشر. وجهه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولو كان هذا غير وارد لكان الدعاء بعدم المؤاخذة به لغوا وعبثا. نعم، وكل إنسان يعصي، كل إنسان يخطئ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. فإذا قال قائل ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يجعل البشر ينسى ويخطئ؟ قلنا الحكمة ليتبين للإنسان ضعفه وأنه ضعيف، ضعيف في الإدراك وضعيف في الإبقاء في كل حال، وليتبين بذلك فضل الله عليه بالعلم والذاكرة وما أشبه ذلك مما يحصل به النسيان والجهل، ولأجل أن يفتقر الإنسان إلى ربه عز وجل في رفع النسيان والجهل عنه، فيلجأ إلى الله عز وجل ويقول اللهم احفظ علي ما علمت، احفظ علي ديني، وما احفظ علي علمي، وما أشبه ذلك مما يوجب أن يكون الإنسان مفتقرا إلى ربه إذا علم أن حاله هي النسيان وإيش والخطأ. ومن فوائد الآية الكريمة امتنان الله على هذه الأمة برفع الآثار التي أملها من قبلنا، لقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فقال الله خالد، قال لا مهم هذا، ما نقبل اليسر. قال الله قد فعلت. شوف الآن يا خالد لحظة واحدة، شوف فوتتك. نعم، طيب، إذن نقول إن الله قال قد فعلت، فدل هذا على أن هذه الأمة رفعت عنها الآثار والأغلال التي كانت على من سبق، وهو كذلك ولله الحمد. ومنها أن هذه الأمة رفع عنها حكم مثل